إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفيء والإمارة أو في كتاب الإمارة والفيء باب في أخذ الجزية من المجوس. المجوس هم عبدة النار الوثنيون الذين يعبدون الأوثان وآل الكتاب الذين هم اليهود النصارى، هؤلاء هم الذين تتعلق بهم حكم المغازي وكذلك المغانم وكذلك الجزية والهدنة والمعاهدة وغيرها. فالمجوس هم كفار من نوع خاص الذين يعبدون النار، وكان أهل كان الفرس وأهل إيران وهؤلاء كانوا عبدة النار قبل الإسلام، ثم جاء في بلاد الله التي هي ما وراء النهر إيران وغيرها أنها كانت معقل علماء السنة والحديث، ثم بعد ذلك جاء الناس وفيهم كان الفقه بالرأي بكثرة، ومن هنا انتقل إلى الهند وغيره، ثم جاء على كل حال جاء الرفض وغيره. الآن نعوذ بالله من الرفض وندعو الله تعالى أن يزول هذا الشر من هذه المنطقة التي كانت أسرع منطقة لدين الله تعالى في السنة وفي اللغة وفي جميع ما يتعلق بالدين. فهنا المجوس هم عبدة النار. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، وهو أحمد بن سنان بن حيان أبو جعفر الواسطي من الثقات أو تقول صدوق. قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران. محمد بن بلال هو أبو عبد الله البصري أيضا صدوق، عن عمران القطان وهو عمران بن داور القطان أيضا صدوق، لكنه كان يرمى برأي الخوارج. نعم، عمران بن داور القطان، وفي من يرمى برأي البدع أو برأي المبتدع، فخاصة رأي الخوارج، والخوارج هم فرقة يكفرون الناس إذا أتوا بذنب أو بكبائر الذنوب، والكذب من كبائر الذنوب، ولذلك لا يرون الكذب، وهم لا يرون الكذب. معناه إذا روى خارجي، هذا استدلال أكثر العلماء بأخذ أحاديثهم أو لأخذ أحاديثهم، أن هؤلاء لا يكذبون وإن كانوا مبتدعة، وهم ما خرجوا من دين الله تبارك وتعالى قطعا، فبذلك تقبل رواياتهم. والإمام البخاري رحمه الله عامل هذه المعاملة، وكانوا يقولون لنا صدقه وعليه بدعته. عمران بن داور القطان، أنا أبي جمرة هو عمران نصر بن عمران الضبعي التلميذ الخاص، وله رواية أيضا تلميذ خاص لابن عباس، له رواية عن أبي جمرة عن ابن عباس في صحيح البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فلما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية، كتب لهم إبليس المجوسية. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنه ما حق ولا استقام أن يقول باجتهاده، لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحابي الذي لم يأخذ أو لم يكن يأخذ من بني إسرائيل أو من كتب أهل الكتاب، إذا روى ما لا مجال فيه للاجتهاد، تحليل وتحريم في الشرع، كذلك إذا كان شيئا يخبر أما مضى أو يخبر أما يأتي، فهذا لا مجال فيه للاجتهاد، فيقال إن هذا له حكم المرفوع. فإن أهل فارس، ابن عباس يقول إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. هذا مما يعني يقال على هذه القاعدة أنه لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا بد أنه قد وعد وحدد وعدد أمام الله عز وجل: إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولما كان مات الصالحون في قوم نوح ونسي العلم فجاء الشيطان وجاء إبليس فقال إن أباكم كانوا يعبدون هؤلاء. فالشيطان وراء هذه الأشياء كلها والله المستعان. فهذا الحديث يدل على أنه كان لهم نبي والمجوسية جاءت عليهم فيما بعد، فهل له اعتبار بحيث إذا كان لهم نبي أو لم يكن لهم نبي؟ هل الجزية تؤخذ من مثل هؤلاء؟ هم أهل الكتاب مثل أهل الكتاب الآن إذا أشركوا غيرهم فيبقون في حكم أهل الكتاب. لعل إيراد هذا الحديث من أبي داود رحمه الله يشعر أنه يريد أن يقول إن هؤلاء أيضا كانوا أهل دين وأهل نبي وأهل كتاب، ولذلك يؤخذ منهم الجزية. يقول هنا: ثم علم أنه قال الشافعي: الجزية تقبل من أهل الكتاب ولا تؤخذ من أهل الأوثان، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيبدو لي أن الإمام أبا داود رحمه الله أدخل هذا الحديث قول ابن عباس أن هؤلاء كانوا أهل كتاب معروفين وليس أهل كتاب أهل نبي، ليس أهل كتاب بمعنى أنهم يهود النصارى، إنما كان لهم نبي ولكن المجوسية طرأت عليهم فيما بعد فتؤخذ منهم الجزية، تؤخذ منهم الجزية. لكن قول الشافعي رحمه الله يبدو والله أعلم أنهم إذا تغيروا وصاروا أهل وثن فهؤلاء لا تقبل منه الجزية، فإما الإسلام وإما القتل. نعم. قال البيهقي في الخلافيات: لا يقبل الجزية من أهل الأوثان. قال الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم استثنى أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. وقال أكثر الأئمة: تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفي الحكم عن غيرهم، وأن الوثني العربي والوثني العجمي لا يتحتم قتلهما بل يجوز استرقاقهما، فلم يتناولهما قوله تعالى: اقتلوا المشركين. وأما المجوس فقال بعض الأئمة منهم الشافعي: إنهم من أهل الكتاب، لأنه كما لو كان استند إلى قول ابن عباس فهو في مكانه والاستدلال في محله، لأنهم كانوا أهل كتاب عن طريق نبي أو عن طريق نبي سابق. النبي هنا قد يكون نبي وليس له كتاب أيضا كما هو معروف، لكنه قال البيهقي قال أن لا يقول جزية. قال أكثر الأئمة: تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفي الحكم عن غيرهم، وأن الوثني العربي والوثني العجمي لا يتحتم قتلهما بل يجوز استرقاقهما، فلم يتناولهما قوله تعالى: اقتلوا المشركين. فإذا لم يبقى العموم لغير اليهود والنصارى في القتل، في عدم القتل، يهود النصارى يؤخذ منهم وأما المشركين فيقتلون. فإذا كان أكثر الأئمة قالوا لا يقتلون بل تؤخذ منه الجزية، فلم يجعلوا الآية عامة لكل واحد غير أهل الكتاب. وأما المجوس فقال بعض الأئمة منهم الشافعي: إنه من أهل الكتاب، ويدل عليه أثر ابن عباس الذي في الباب، وكذا أثر علي رضي الله عنه عند الشافعي في مسنده، وكذا أثر زيد بن ثابت عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن أبي عاصم، لكن سندهما ضعيف. ما هو الأثر الذي يشير إليه الذي يأتي فيما بعد؟ وهو أنه سنوا بأهل الكتاب سنة اليهود والنصارى، سنوا بهم. ذكر المجوس وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن هذا ضعيف. إنما سند ابن عباس أو أثر ابن عباس سنده صحيح ففيه الاستدلال. ويقويه والله أعلم قول عبد الرحمن بن عوف روى لكن سنده ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وقد روى الشافعي وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ في قوله عليه الصلاة والسلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء الشافعي يقول ما أهل الكتاب استنادا لقوله ابن عباس لكنهم ابن عبد البر وغيرهم قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب معناه ليسوا هم أهل الكتاب لكن الحديث ضعيف لا يستدل به بل يكون الاستدلال على ما ذكر ابن عباس هو الأرجح هو الأرجح وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا وأنه أظنه ذهب إلى في ذلك إلى شيء روي عن علي من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعد أبي سعيد مكتوب في الشرح أبي سعيد هو أبو سعد البقال ثم ذكر أثر علي ثم قال وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر هذا تحقيق الشافعي رحمه الله والحجة لهم قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وقوله يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لا غير يعني خلاصة هذه قد روى عبد الرزاق بن جريج قال قلت لعطائن المجوس أهل الكتاب قال لا وقال أيضا أخبرنا معمر قال سمعت الزهرية سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر أخذها من أهل السواد وعثمان أخذ من البربر الذين كانوا في المغرب فالحاصل على كل حال اختلاف العلماء هل المجوس عبدة النار هم يعدون من أهل الكتاب فتوخذ منهم الجزية أم لا توخذ منهم الجزية لأنهم ليسوا من أهل الكتاب وكل من ليس من أهل الكتاب لا توخذ منه الجزية فيكون هنا فريقان من العلماء قالوا ليس بلازم ألا توخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غيرهم أيضا وكذلك الأثر أثر ابن عباس أنه لما كانوا أهل كتاب أو أهل كتاب من الكتب فصار حكمهم حكم اليهود والنصارى فتوخذ منهم الجزية ولا يقتلون ثانيا إذا ذهبنا يعني ننظر إلى أدلة أخرى أيضا فتقول هناك روايات تدل على أنه كل من نزلت بساحتهم للقتال فادعهم إلى ثلاث خصال هذا قد يكون هذا حكما عاما والله أعلم إما أن يسلموا وإلا يعطوا الجزية وإلا يقاتلوا فبذلك والله أعلم الإسلام جاء دين لينشر بين الناس دين الله تبارك وتعالى وأخذ الجزية وإسكانهم فيما بين المسلمين وهم يرون حالة المسلمين إن شاء الله من الخلق الطيب وغيرها ألا هذا كان الأقوام الذين أخذت منهم الجزية أسلموا بأنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين إذا نظرنا مثل هذه الأدلة كلها فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم أنه يعني يكون يهوديا أو نصرانيا فقط تؤخذ منه الجزية يعني جميع من إذا كان يؤخذ من المجوس وغيرهم فكل من يكون وثنيا وغيره يجوز أن يؤخذ منهم الجزية إن شاء الله إلا أفرادا قد يكونوا يخافوا من شرهم وشررهم فبذلك يقتلون الأفراد من هؤلاء لكن بصفة القوم قد يؤخذ من كل قوم الجزية لأن فيه نشرا لدين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد الراجح إن شاء الله يجوز أخذ الجزية إن شاء الله من المجوس وغيرهم أيضا حتى لو كانوا وثنيين لكن على اختلاف العلماء تعرف العلماء يختلفوا ومن الممكن أن يأتي أحد وينظر فيه مصلحة وينظر فيه لأن هذه كلها من مجال الاجتهاد لعلمائنا رحمة الله عليهم فأقوالهم على الرأس والعين، لكن الحاكم في وقته ولي أمر المسلمين ينظر ويشاور، فإذا رأى أي قوم من هؤلاء أخذ الجزية لهم خير لهم ولدين الله تبارك وتعالى فيؤخذ منهم. نعم. ثم قال حدثنا مسدد بن مسرحد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وليست ثورية، أنا عمرو بن دينار سمع بجالة وهو بجالة مضى بنا بجالة ابن عبدة الأنبري من الثقات، بجالة ابن عبدة الأنبري يحدث عمرو بن أوس وأبا الشاسع. عمرو بن أوس هذا تابعي، واسمه عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي. سمع عمرو بجالة عمرو بن أوس وشيخا آخر له أبا الشاسع وهو جابر بن زيد الأزدي. قال كنت، من الذي قال؟ يحدث عمرو بجالة، يحدث هو المحدث أمام عمرو وأبي الشاسع. يقول بجالة كنت كاتبا لجزء ابن معاوية، كنت كاتبا لجزء ابن معاوية أمي الأحنف ابن قيس. أحنف ابن قيس تذكرون أنه كان تابعيا كبيرا مخضرما، مخضرم يعني كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم بالغا عاقلا رجلا كبيرا، ولو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه لكان صحابيا، لكنه سيء الحظ لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي مخضرما تابعيا كبيرا. قال كنت كاتبا لجزع بن معاوية أم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. فرقوا لأن هؤلاء يجيزون النكاح مع المحارم ففرقوا. في الحقيقة هنا اختلف العلماء، قالوا إذا رأينا سنة أبي بكر ومن قبله سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح بلاد المجوس ولم يفتحوهم، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وغيرهم كان في نواحي بعض أطراف الجزيرة المجوس، فقال لم يذكر هذا النوع فرق من الحكم، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس إذا كان يكون قد نكح أحد منهم عمته أو خالته ففرقوا بينهم. بعضهم قال ليس التفريق، إنما يؤمرون بإخفاء هذا الشيء، لكن الأمر واضح جدا على كل حال في التفريق. ونحوهم عن الزمزمة، زمزمة هذا شيء من الشركيات التي خاصة عند اجتماعهم للأكل يغنون أو ينشدون شيئا، زمزمة يقولوا زمزمة، وكذلك جلبة مثل هذا الذي لا يفهم ماذا يقولون، وربما يكون في لغتهم فلذلك لم يفهم، لكن زمزمة صوت مختلط لا يفهم ماذا يقول، كلهم بصوت واحد زمزمة، وخاصة عند الأكل قالوا، ولعل صوفية المسلمين أخذوا هذا الشيء منهم والله أعلم، إذا أكلوا وشربوا ثم بعد ذلك يرقصون ويزمزمون. نعم. فيقول هنا يعني ونحوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم أي يوم واحد ثلاث سواحر، سواحر جمع ساحرة يعني من النساء، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، حريمه أي التي هي محرمة عليه، كان قد تزوج أماتكم وخالاتكم، فالأخوات ربما يكون سبحان الله فيه إفراد وتفريد في الوثنيين إلى الآن، إذا كان بنت الأم فهي مثل الشقيقة لا يتزاوجون أبدا، البنت العم أبدا، أما الشقيق بنته لا يتزاوجون مطلقا، وهؤلاء كانوا يتزاوجون، ربما هذا كان موجود منهم، لكنه قال وحريمه في كتاب الله التي هي محرمة عليه في كتاب الله. وصنع طعاما كثيرا، صنع جزء طعاما كثيرا، فدعاهم فعرض السيف أو عرض السيف على فخذه، جلس وجعل السيف على فخذه وأكلوا ولم يزمزموا، يعني شرط عليهم ألا يزمزموا فلم يزمزموا، القوا وقر بغل او بغلين من الورق، يعني اعطوا من الجزيه كانه خوف من المسلمين، اعطوا وقر بغل او بغلين من الورق، من الورق يعني من الفضه، وقر بغل كثير هذا. ولم يكن عمر اخذ الجزيه من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس حجر وهم من بلاد العرب، فكان لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس حجر فبذلك اخذ الجزيه، سواء كان عربي او غير عربي، مجوس فارس او مجوس حجر، والله اعلم. بعضهم فرق قال لا، اذا غير المسلمين او غير اهل الكتاب من بلاد العرب لا تقبل منهم جزيه، انما القتل هكذا لانهم مشركون. لكنه ما دام اخذ عمر رضي الله عنه وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس حجر فبذلك ينبغي ان يقال والله اعلم ان المجوس او اي صاحب دين غير الاسلام اذا كان يرى المصلحه في قبول الجزيه واستبقائهم فيتوخذ منه الجزيه ويستبقون. نعم. وقر يعني الوقر او وقر، لا وقر الظاهر، الوقر في اذانهم وقر الصمم، اما الوقر فهو الحمل وثقل. اي نعم. لا هنا جعلها فتح والله اعلم الذي يذكر ان الوقر بمعنى الصمم والوقر بمعنى حمل وزنا ومعنى. نعم. قال الخطابي ان عمر رضي الله عنه امر بالتفرقه بين الزوجين، المراد منه انظروا المراد منه ان يمنعوا من اظهاره للمسلمين، هكذا واللفظ يحتمل هذا المعنى. خطاب يقول لا يمنعون لان هذا في دينهم وجاز، لكن ليس بلازم من احكام اهل الذمه ان المسلمين يفرضون عليهم بعض الاشياء التي يخاف ان يكون عدواه في المسلمين. ولذلك وابن القيم رحمه الله اعظم كتاب في هذا الباب كتاب ابن القيم، تجدون فيه هذه الاشياء مبحوث فيها جيدا جزاه الله خير. فبذلك هذا المعنى الذي يبينه لنا الخطابي ان مراد عمر بالتفرقة ان يمنعوا من اظهاره للمسلمين والاشارة به في مجالسهم التي يجتمعون فيها للملاك، كما يشترط على النصارى الا يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم ونهوهم عن الزمزمة. فعدم الاظهار هذا المعنى لا يحتمله هذا اللفظ والله اعلم، انه يقول فرقوا، فرقوا بين، فيقول فرقوا بين حريمهم ايضا، وفرقنا ايضا بين كل رجل، هذا معناه لم ليس معناه انهم منعناهم من الاظهار. وتفسير او تأويل الخطابي هذا غير واضح، لا تقبله العبارة في الحقيقة او لا تقبله الكلمات التي جاءت في الحديث بكل وضوح، فقتلنا في يوم 3 سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله. ولذلك ننبه ان القول الخطابي هذا وتعبيره غير صحيح. نعم هناك امور كثيرة يسمح لهم ان يمارسوا لكن لا يتظاهروا به امام المسلمين، لكن هنا لا يسمح لهم ان يتزوجوا بين المحارم لان هذا ليس يجوز للمسلمين ان يقروا، اما هناك امور اخرى على دينهم وغيرهم فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم اقرارهم عليه، فبذلك لا يقال ان هذا التاويل صحيح. وان كان عدم اظهار السليم كذلك زمزم نفسها هذا من هذا المعنى انهم لا يزمزموا ولا يظهروا، وان كان في انفسهم يقرؤون فلسنا مكلفين بهذا. نعم. ما فرقوا ولا لا، يعني لم ياتي في هذا، لكنه سمعوا الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين لا يفعلون اذا اجمعوا على شيء ولا ينكرون، ولا ينكر بعضهم على بعض، فيكون هذا تشريع، اجماع الصحابه اعظم الاجماعات لا يجوز خلافه، هذا هو. ولم يكن عمر اخذ الجزيه الا اذا كانوا ذكروا سبب خاص، فاذا زال السبب فيزول الحكم. هذا يوجد له نظائر في فعل علي كان في زمن عمر شيء، فالغاه واجاز اشياء، لكنه مثل هذه الاشياء التي لم يات فيه خلاف خلفاء الراشدين والصحابه، فينبغي ان يكون هو الحكم الثابت للمسلمين. نعم. حجر هذا هو الذي يسمونه الان ماذا؟ القلال حجر. لا، حفر الباطن وغيره، هو هذا حجر. خرج قريب منها ولا هو؟ قالوا هذا هو احساء في الحقيقة. نعم، حجر هو الاحساء. نعم، وكان معروفا لديهم، وكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثل بنبق الذي هو في سدرة المنتهى، قال وإن نبقها مثل قلال حجر، وإن ورقها كآذان الفيلة. نعم، وأيضا كان يأتي منهم قلال حجر، ولذلك لما جاء الحديث وفسره الشافعي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمله خبث، قال المقصود كان في الحجاز معروفا قلال حجر بقربتين وشيء، هكذا قربتين من شاة وسد، من جلد شاة وسد، كان معروفا قلال هذه، وحجر كان معروفا لديهم. نعم. هي كلها بحرين، الأحساء تسمى بحرين أيضا، وليست بحرين التي تسمى هي بحرين، هذه كانت بحرين. وثانيا أن البحر هناك يطلق في اللغة البحر بمعنى الوادي الفسيح القاع الصفصف، نعم، يكون مستوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء البدوي وقال يا رسول الله أصلي وزكي وآتي بالأركان الخمسة ثم ماذا علي؟ قال لا عليك شيء، فاذهب واتجر من وراء البحار. من وراء البحر، هذا معنى هناك مثل البحر نفسه بهذا المعنى. فالحاصل على كل حال، انظروا، قال ايضا وقرا الذي هو ضبطه بفتح الواو خطا هذا، قال في النهايه اي في غريب الحديث لابن الاثير قال الوقر بكسر الواء الحمل، واكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار، يريد حمل بغل او بغلين. من أين جاء هنا في الشرح أخلة؟ انظروا كلمة أخلة، هل هناك حديث آخر في هذا ولا كيف؟ لا ذكر في الشرح الأخلة ولا في مكان واحد. هنا يقول أخلة جمع خلال، يعني هذا الخلال عند الأكل كانوا يستعملونه، هكذا يقول جمع أخلة ما تخلل به الأسنان، ويقول أخلة من الفضة كانوا يأكلون بها الطعام، يعني هذه كلها مثل الملائق أم ماذا؟ كلها من الذهب يقرب بعير أو بعيرين، فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم في الزمزمة. لماذا رموا؟ لماذا أعطوا ألقوا يقرب بعير أو بغل أو بغلين من الورق؟ قال ليسمحوا لهم، يعني كانوا رشوة، ليسمحوا لهم من عادتهم في الزمزمة، هكذا فسر. لكنه لابد أن يكون هذا التفسير له سند، ربما يكون من أقوال المتقدمين التابعين وغيرهم، والله أعلم. على كل حال، فهنا يعني يجوز للمسلمين أن يشترطوا عليهم شروطا يرون أن هذه الشروط انتشارها في بلاد الإسلام عن طريقهم أيضا ضرر، فلا يسمحون إن كان في بلادهم بغاء وغيره كانوا يجيزون، فلا يجيزون أو لا يجازون بهذا الشيء مطلقا، هذا لا يفتح ولا يسمع لهم بفتح مثل هذه الأبواب. كذلك لما قال فرقوا بين كل حريم وحريم، فهذا لا يبعد من هذا. نعم، والمسلمون لابد أن يكونوا يتحكموا في المسائل التي يخاف منها الضرر، حتى يمنعون من رفع الصوت الناقوس أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المسكين، محمد المسكين مضى بنا وهو ابن نميلة اليمامي، وهو من الثقات، وقد يتصحب بابن تميلة، يكون بعضهم يكتب خطأ تميلة وهو بالنون مصغرا. محمد بن مسكين ابن نميلة قال حدثنا يحيى بن حسان وهو التنيسي من الثقات المعروفين، قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير قال البصري، قال أخبرنا داود بن أبي هند وهو من الثقات المعروفين عن قشير ابن عمرو. قشير ابن عمرو هذا قشير ابن عمرو القشيري هذا جعلوه او ضعيفا او مجهولا عن بجاله التميمي بجاله ابن عبده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من الاسبذين من الاسبذيين. اسبذ هذا مكان والله اعلم وقد يكون من العجم او من بلاد العجم لان الذاي هذه يدل كما قالوا انها يعني قد يكون اسبذ اسبذ هذه قالوا في اشياء كثيره مثل هذا قالوا هذه علامه من انها لغه مترجمه منقوله من كلمه اخرى قد يكون اسباد او استباد موجود عندهم هذه البلاد. قال جاء رجل من الاسبذين من اهل الان ايش هو اسبذ هكذا بفتح الحمزه وبفتح الباء من اهل البحرين وهم مجوس اهل حجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده هذا الرجل ثم خرج فسالته انا يقول ابن عباس رضي الله عنه سالته ما قضى الله ورسوله فيكم قال شر اي ما قضى الله ورسوله هو شر في حقنا. قال ما بمعنى ماذا يعني اراد التفسير ما وقد يضاف فيها هذا معروف في العرب للمد ما تقول ما يعني ما يعني ما هذا وقد يزاد عليه ايضا يم ما يم ما يم يعني ما هو الامر ففسره قال الاسلام او القتل. انظروا فقال ماذا قضى الله ورسوله فيكم هو من مجوس البحرين او مجوس حجر فقال شر قال ما قال الاسلام او القتل ما هذا شر كان هذا مبام ولما فسر اما الاسلام واما القتل وهذا لا يريدون قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية قبل منهم الجزية. قال ابن عباس فاخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت انا من الاسبذيين. اولا هذا الاسناد ضعيف لا تصح هذه القصة هذا هو نتيجة كونه ضعيفا فلا يقال ان الاسبذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهم كذا وكذا لكن قول عبد الرحمن ابن عوف صحيح ثابت عنه. واذا كان اخذ الناس قول عبد الرحمن ابن عوف هم اخذوه من طريق اخر الذي ثبت وليس من هذا الحديث وليس من هذا الحديث وهذه الشكوى من ابن عباس ايضا ليس بصحيح اخذ الناس بقول عبد الرحمن ابن عوف وتركوا ما سمعته انا من الاسبذي هنا في حديث واحد اذا صح كان يكون من اختلاف الحديث جزء منه يخالف الثاني لكن ما دام ليس بصحيح فلا يحتاج ان تتعنى في الجمع بينهما او النظر ما هو الاقدم ما هو الاخر حتى تنظر الى تاريخ وناسخ ومنسوخ وكفى الله المؤمنين القتال. هذا ليس بالصحيح الذي روي او بصيغة التمريض نقول عن ابن عباس ان الاسبذي المجوسي نقل عنه ابن عباس وقال قضى فينا اما القتل واما الاسلام يعني ما قبل منهم الجزية لم يصح هذا فيبقى امامنا قول عبد الرحمن بن عوف وكذلك قضايا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين الذين قضوا فيهم بالجزية. هذا القول قال قلت ابن عباس يقول عن ابن عباس قال جاء رجل من الاسبذيين من اهل البحرين وهم مجوس اهل الحجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته من الذي يقول فين رحت انت قال ايوه فمكث اسمع اسمع اقرأ انت بنفسك كفى بنفسك اليوم قال شر اقرأ من اول عن ابن عباس اقرأ بعد السفاة ولا تتين وجدتها ايوه ايوه هذا من اخر شيء قال ابن عباس اقرأ ولا تتأخر من الاسبذيين ايوه من اهل البحرين مجوس هجر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج فسألته من الذي يقول سألته؟ عبد الله بن عباس. أيوة. فما قضى الله ورسوله فيه؟ الله ورسوله فيه هذا سؤال. اي نعم. قال شر. يعني شر هو الذي قضى ما هو؟ قال قلت من الذي قال؟ فإذا ابن عباس. ابن عباس قلت. ايه ايه. قال الإسلام. هذا القول من قال. ما. قال لما قال ما يعني ايش قلت انت الشر قضى شر ما هو؟ فقال الأسبذي الهجري المجوسي قال الإسلام بالقتل. فيقول عبد الرحمن بن يقول عبد عباس رضي الله عنه الناس ما يقبلون أن هؤلاء يقتلون أو يسلمون، لكن أخذوا قول عبد الرحمن بن عوف. القصة ليست بصحيحة، فيبقى لنا في الساحة حديث عبد الرحمن بن عوف وقضايا الصحابة أنهم أخذوا من مجوس آل حجر وغيرهم أو من مجوس عبدة النار الذين كانوا في الفرس منهم الجزية. نعم. ثم قال باب في التشديد في جباية الجزية. التشديد الظاهر استعمال الشدة في جباية الجزية من الذين فرضت عليهم جزية، يعني بالقوة يؤخذ، وإذا لم يأتي أحد ويماطل فيعذب أو لا يعذب أو كذا. فجباية بمعنى الجمع، جمعها وأخذها مثل ما يؤخذ من المسلمين الزكاة فيتشدد فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة قال إياها فريضة من الله تبارك وتعالى، من آتاها متجرا بها أي يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى فإن قابلوها أو فإن نقبله منها نقبلها منه، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من أزمات ربنا. شطر المال جزء من المال نأخذه غرامة عليه، لماذا أنت امتنعت من أداء الجزية؟ هنا أيضا قريبا من أداء الزكاة، كذلك هنا قريبا من هذا المعنى، هل يجوز للمسلمين يتشددوا في أخذ الجزية؟ قال حدثنا سليمان ابن داود المهري من الثقات أنه قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري الثقة قال أخبرني يونس ابن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير أن هشام ابن حكيم ابن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس، يعني أن هشام ابن حكيم كان على حمص أي واليا على حمص، فوجد رجلا يشمس وجد رجلا وهو أي هشام ابن حكيم كان على والي الحمص، فوجد رجلا يشمس ناسا الظاهر أقامهم في الشمس تأذيبا لهم، ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال أي هشام بن حكيم قال وهو مسؤول على حمص قال ما هذا؟ يعني أنكر إنكارا، هذا السؤال سؤال الإنكار، لماذا تعذبونه؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. الرواية صحيحة إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هو في الحقيقة أليس من الممكن أن يماطلوا وفي أداء وهم يقدرون؟ فهنا هل يعذبون في أجسامهم أم له طريق آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة من آتاها متجرا بها فبها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله شطر ماله، فدل الله أعلم أنه ينظر إلى ماله إذا كان محتالا وإذا كان مماطلا فيؤخذ منه لا يعذب ولا يضرب. هذا الذي يرون والله يرى في ظاهر هذا الحديث، لكنه بالمال يغرم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعكس المسألة، يقول التغريم بالمال والتعذيب بالمال لا يصح، الله أعلم، كأنه يرى أنه يعذبون، لكن الصحيح اللي إذا اجتمعت الروايات ننظر أنه لا يعذب الله أعلم. إذا كان فقيرا فلا بد أن كما قال الله تعالى في عامة الفقراء والأصحاب الدين وغيرهم نظرة إلى ميسرة، أما إذا كان مماطلا فله طريق آخر قد يسجن يوقف وكذا، أما أن يعذب بالشمس أو بالنار أو غيرها والله أعلم ليس بصحيح كما جاء في هذا، لكن لا يترك يحقق معه إذا كان فقيرا ربما يموت جوعا وهو تحت دولة الإسلام، يجب أن تهيئ الدولة لهم طعام أيضا بدل أن تأخذ منهم. وهذا كان عمر رضي الله عنه ورد في تاريخ عمر الذي جمعه ابن الجوزي، قال وجد من أهل الكتاب من كان يتسول ويتكفف فقال نحن أكلنا شبابه والآن هو محتاج، فعيب بنا وعار علينا ألا نوويه بهذا المعنى، فأجرى له جراية رحمة الله عليه. فبذلك والله أعلم التعذيب إذا كان هو فقيرا فلا يعقل ولا يشرع لا عقلا ولا شرعا، أما إذا كان محتالا مماطلا ولا يريد أن يعطي فيحقق معه ربما يغرم، وبعض الناس الغرامة بالمال قد يكون عليه أكثر تأثيرا، ما هو كذا؟ كما قال الشاعر أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. فبعض الناس يكون حسه في المال وجمع المال قد يكون أكثر، الدين يذهب المال لا يذهب، وكما يقولون الجلد ينسلخ ولا يذهب المال، فقد يكون تغريم بالمال هو على كل حال آثر أو أكثر تأثيرا عليه، لكن لا يعذب إذا كان فقيرا من أين يأتي، فلا بد أن يكون هناك إنصاف معه ويترك حتى يتكسب، إن لم يكن يتكسب فكأنه يجبر على التكسب إن كان يقدر، لا يكون كلا على غيره ولا يعطى إلا إذا كان لا يقدر على الكسب من ناحية الصحة وغيره. فعلى هذا والله أعلم التعذيب في جسمه لأجل هذا لا يصح والله أعلم، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث بوضوح، القصة يشمسه ثم قال لا تعذب، لماذا تعذب؟ إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، قطعا هذا حكم عام، كل من يعذب الناس في الدنيا فيكون الجزاء من جنس العمل، نعم إذا كان بغير حق. هذا في الدنيا وفي الآخرة قد يكون، قد يعاجله الله تبارك وتعالى العقوبة في الدنيا فربما يكون له كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعاصي فقال اجتنبوا أو اتقوا هذه القاذورات، فمن ألم بها وأوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. ومن رحمة الله أنه لا يجمع بين عذابين، عذاب الدنيا والآخرة، فقد يكون يعاجل بالعقوبة في الدنيا وهو قد يكون خيرا له، وللآخرة أشد وأنكى. يعني ناخذ منه كما قال أنا ذلك، ذكرت قصة مانع الزكاة، قال فإن آخذوها أي الزكاة إذا منع وشطر ماله جزء من ماله عزمة أي واجب من واجبات الله تبارك وتعالى، هذا هو يعني تأديب وتعزير وتغريم. نعم إيه لابد أن يؤخذ بالقوة، لكن لا أن يضرب ويجلد ويصلخ لا. نعم قد يكون جزء والله أعلم، أو يكون النصف كثير وثلث كثير فكيف بالنصف، على كل حال فينظر فيه الولي الأمر أو المسؤول عن هذه يأخذ جزءا منه ثلث ربع عشر أو شيء. باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة، تعشير أي أخذ عشر مالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين أو تنقلوا وتحركوا في بلاد المسلمين بتجارتهم فيؤخذ منهم العشر، عشر هذا هو. لكن هل جاء الحديث في هذا صحيح؟ لم يأتي في حديث صحيح كما قال العلماء. العشرة قال في القاموس عشرهم يعشرهم عشرا وعشورا وعشرهم أخذ عشر أموالهم، مثل ما يؤخذ من المسلمين عشر المال في المزارع أو فيما تخرج الأرض إذا كان يسقى بماء السماء فعشر، وإذا كان بالسواني والنضف فنصف العشر. قال الإمام أبو داود حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص. من يكون هذا أبو الأحوص؟ سلام ابن سليم أبو الأحوص الحنفي من بلاد بني حنيفة ثقة. قال حدثنا عطاء ابن السائب وهو صدوق يخطي عن حرب ابن عبيد الله عن حرب ابن عبيد الله هذا حرب ابن عبيد الله ابن عمير الثقفي ضعيف الحديث عن جده أبي أمه عن أبيه جده أبي أمه عن أبيه وهو أبو جده عمير الثقفي الصحابي جده عمير أبو عقاب وهو صحابي. فمدار الحديث على حرب بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولذلك الحديث والإسناد ضعيف. أي جده أبي أمه جده أبي أمه هنا جاء في جده أبو أمه وهو عمير الصحابي رضي الله عنه وهو يروي عن أبيه أبوه عمير ابن فلان ما وجدته لكنهم نسوا عمير الثقفي صحابي. إذا كان جده هو أبو أمه هو عمير فأبوه لم يعرف عنه وقد يكون صحابي بدرجة أولى والله أعلم. فإذا يبقى مدار الضعف على عبيد الله ابن عمير الثقفي الذي هو لين الحديث لأن الجد أبو أم وجد أبو الأب الذي يسمونه في باب الميراث جد فاسد ما هو كذا جد فاسد وجد فاسدة نعم ما هم فاسدين لكنهم ما ندري لماذا فسدوهم. فيقول إنما العشور أنا أبيه جد أن جده أبي أمه أنا أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. إنما العشور على اليهود والنصارى هل يؤخذ منهم عشور؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لم يثبت ولذلك إذا كان هو مدار الحديث على هذا أو مدار استنباط الحكم على هذا الحديث فالحديث لم يصح ولا يؤخذ على اليهود إلا الجزية فقط وعلى المسلمين لا يؤخذ منهم شيئا زائدا إلا ما أوجب الله عليهم من الزكاة والعشر في أو نصف العشر في أموالهم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي من الثقات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حرب بن عبيد الله ليس صحابيا ولا تابعي الظاهر هو يعني تابع التابعي فهذا الإسناد معضل يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سقط اثنين فبالدرجة الأولى يكون ضعيفا إلا أنه في رواية محمد بن عبيد جاء لفظ خراج إنما العشور على اليهود بدل العشور الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلمين خراج وكله ضعيف في الحقيقة. نعم. فلا يؤخذ منه الحكم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم غير من أهل الذمة غير الجزية. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار من الثقات أنه قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الإمام قال حدثنا سفيان أنا أضاين هذا سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أنا عطاء وهو ابن أبي رباح عن رجل من بكر بن وائل عن خالي كلاهما مبهم ولم يعرف من هم لكن عن خاله قال قلت يا رسول الله يدل إذا عرف أنا بحثت في تقريب التهذيب في المبهمات وغيره لم يذكر هو تقريب التهذيب طريقته أنه إذا كان أحد روى عن أمه عن أبيه ولم يسميه فيقول مثلا زيد بن الحباب عن أخيه ففي المبهمات في الأخير يقول أخوه هو فلان وفلان وكذلك فلان عن أبيه أبوه هو فلان وفلان فهكذا على كل حال. ولكن هنا لم أجد بكر بن وائل رجل من بكر بن وائل وبعضهم قال إنه هو بكر بن وائل السهمي من الثقات وليس هو قطعا. عن خاله قال قلت يا رسول الله وعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى. يبدو أن هذا صحابي وهو يقول عشر قومي أو يكون على رئيس القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ العشور من المسلمين لأن العشور على اليهود والنصارى. كل هذه الأحاديث ضعيفة. نعم. لا لا يظهر إبهام الصحابي، لكنه الشخص الذي قبله هو مبهم كيف حاله، هل هو صادق كاذب، ولذلك يكون مدعاة لضعف السند. ثم قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز هو من الثقات، قال حدثنا أبو نعيم، من يكون هذا؟ فضل بن الدكين أبو نعيم من الثقات، أن قال حدثنا عبد السلام وهو ابن حرب من الثقات أيضا، أن عطاء ابن أبي رب أن عطاء ابن السائب أن حرب، لحظة هنا أن عطاء ابن السائب أن حرب، هنا أيضا أن عطاء ابن السائب وهو فيه كما قالوا أنه يخطئ، أن حرب ابن عبيد الله ابن عمير الثقفي أن جده رجل من بني تغلب، فجده رجل من بني تغليب، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظت إلا الصدقة أفأعشرهم، يعني أعشر قومي، قال لا إنما العشر على النصارى واليهود، العشر الذي يؤخذ في تجاراتهم ليس العشر الذي في ما تخرج الأرض من المسلمين. فهنا هذه الأحاديث كلها متفقة على أنه رواه حرب بن عبيد الله بن عمير وهو ضعيف الحديث، فيكون كل هذا مما يؤخذ منه أنه يؤخذ العشور زيادة على الجزية من اليهود والنصارى، لم يصح هذا في حديث. نعم. إذا رأى الإنسان مسألة إمام أو يعني شورى المسلمين إذا رأوا مصلحة فيجوز لهم أن يفرضوا شيء، مثلا الآن أنت تطلب الآن بضائع من الخارج والدولة نفسها تستقبل ومواني وغيرها تكلفة كثيرة جدا وتحية المكان له، ويحفظون هذا الشيء لمدة ويقولون إذا ما أخذ في مدة كذا فهو يعني يحرج أو يزايد أو يناقص، فهذه كلها إذا رأوا هذه النفقة بدل هذا وضعوا على المسلمين أيضا جاز هذا لا يسمى يعني جزية أو لا يسمى هذا الذي إيش يقولون ضريبة وكذا، لأن هذا على الإنصاف كما عملت الدولة لك أن تتعمل وتشتري، إذا أفت وإلا من حقها أن تأخذ هذا الشيء، لكن في داخل البلاد ما تحتاج الدولة أو ما تحتاج أن تتكلف الدولة وأنت تتقلب في أرض الله تعالى وتذهب تنقل هنا هناك، ففي هذه الحالة إذا أخذ الشيء فهي الضريبة، هذا الذي لا يجوز لهم. ففي المصالح الأمة إذا تكلف المسلمون جاز لهم أن يأخذوا منه شيء، إن كانوا يأخذون فيأخذون من الجميع الضائع حتى من المسلمين أيضا في تلك المسائل التي أخذتم منها، وليس لأجل أنهم أهل الجزية فيأخذون، أهل الجزية من كل حال من دينار إذا أداك فهو حر يعمل تحت نظام الإسلام والمسلمين لا يتعدى فلا يأخذ منه شيء. نعم. فمثل هذه المسائل لا شك أنها يكون في أيدي أهل الحل والعقد كما ذكر العلماء، إذا رأوا مصلحة من غير حيف ولا من غير ظلم فيجوز أن يؤخذ. وقالوا هذا الكلام في شرح حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، سوى الزكاة حقا نزلت بالمسلمين نازلة قوية جدا الله المستعان، أو أحاط العدو لا قدر الله، ففي هذه الحالة تحتاج الدولة أن تعمل أن تجهز الجيش أو أسلحة وغيرها، فمن الممكن أن تطلب الدولة من الذين تعرفهم أن عندهم فائض من المال، هذه كلها ذكرها العلماء في الأحكام السلطانية. نعم. من المصالح عامة. انظروا جاءت روايات هنا، وقال أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا هشام بن حسان، تعرفون هذا ثقة هشام بن حسان القردوسي، أنا أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك، أنس بن سيرين من الثقات أخو محمد بن سيرين الإمام، قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين في كل 40 درهما درهم، ومن أهل الذمة في كل 20 درهما، وممن لا ذمة لهم من كل عشرة دراهم درهم. يعني هذا في الحقيقة كأنه لطارئ أو لسبب خاص أمر عمر رضي الله عنه أن يؤخذ على هؤلاء أو من هؤلاء هذه المقادير. ومن المسلمين أكثر ومن أهل الذمة أقل. انظروا إلى هذا، من المسلمين 40 درهما ولعل هذا الزكاة هو الذي يقول، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما. هذا هو الذي جدد فيه عمر شيء إذا ثبت والأثر ثابت، وممن لا ذمة له من كل 10 دراهم. وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر، هذا ضعيف، عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقا فأمرني، انظروا للصدقة، يعني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، الظاهر هي الصدقة، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر. ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، محمد بن الحسن الشيباني تلميذه الإمام أبي حنيفة ويسمى صاحب أبي حنيفة رحمه الله، واللفظ له. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلس لاحق بن حميد اسمه أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل 20 درهما، يعني يبيعون ويتبايعون في بلاد المسلمين، وكتب بذلك إلى عمر فرضي. عثمان بن حنيف بنفسه وباجتهاده جعل عليهم في كل 20 درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه. وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الذمة؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك فخذوا منهم. يعني في زمن عمر رضي الله عنه كان الظاهر تبادل التجارة من البلدين، بلد الكفر وبلد الإسلام، فإذا هم يأخذون فنحن أيضا نأخذ، وإذا تركونا فنتركهم. وهذا معروف في معاهدات الدول فيما بينها، ما هي كذا؟ إذا كانوا هم يأخذون منا شيء نأخذ، وإذا كان مجانا خدمات مجانية فخدمات مجانية تبادلا. ثم بعد ذلك: ولا كل حال، وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حميد قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن أخذ من تجار أهل الحرب على العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. فالمسلمون بقوا على زكواتهم الظاهر، ولكن هل بدون ما يحول الحول؟ والله أعلم، قد يكون ما دام يحكم أو يؤخذ بحكم الصدقة فبعد حولان الحول. ثم قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن التباء الثقة قال: حدثنا أشعث بن شعبة، وأشعث بن شعبة ابن سرملة الكوفي قالوا، يعني روى عنه اثنان من الثقات لكنه لم يوثق، فمثل هذا يحتاج أن يوافق أحد آخر في حديثه فحديثه يكون مقبولا وإلا ضعيفا. قال: حدثنا أرطات بن المنذر، أرطات بن المنذر الألهاني الحمصي ثقة قال: سمعت حكيم ابن عمير أبا الأحوص يحدث عن الإرباض بن سارية، هذا تابعي حمصي صدوق، يحدث عن الإرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا. من كان هو؟ ابن أبي الحقيق الظاهر، ماردا منكر. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ هل جاز لكم هذا؟ فغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم نادي: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا أريكة قد يظن أن الله، أيحسب أحدكم وهو متكئ، يعني متكئا، الحال أنه متكئ على أريكة، أريكة الذي هي أريكة كرسي مثل الكرسي، لكن أريكة التي تكون كرسيا ممدد وليس هو سرير، السرير مستوي، لكن هذا يكون ممدد لا شك أنه يستعمله الناس المترفون فهو الأريكة وهو الذي جاء في الحديث لعل أحدكم يكون جالسا على أريكته ويأتيه أمر من أمر الله فقال ما وجدتم في كتاب الله فخذوا وما لا فليس علينا فيه شيء ألا إن الذي حرم إن الذي أو إن الذي أحل أوجب النبي أو أوجبته فهو واجب ولا ما حرمته فهو محرم. هنا أيضا هذا هو قال قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن ألا وإني والله قد وعظت وأمرت، يعني سبق مني التنبيه الوعظ والإرشاد والأمر والنهي عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر أو أكثر. هذا يعني التعبير والله أعلم كيف يقول، يعني القرآن والسنة كلاهما إن شاء الله موضع التشريع لكن لمثل القرآن أو أكثر. نعم قد يكون له تخريج يعني أو تأويل بأن القرآن قد يكون ذو الوجوه فيأخذ منه شخص معنى آخر والثاني معنى آخر، وأنا أمامكم أبين الشيء لا مجال فيه للشك ولا يكون إلا حكم واحد، فيكون هنا أكثر بهذا المعنى لأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا بكتاب الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي سورة القيامة قال ثم إن علينا بيانا، فنقول القرآن قد يحتمل لفظ القرآن معنيان ويدور الحكم بين معنيين أو بين الحكمين بهذا اللفظ عند الفقهاء، لكن إذا جاء تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة فيكون قد يكون أقوى من معنى القرآن، وليس معنى أنه فوق القرآن وكذا وليس فيه سوء أدب إن شاء الله. لكن لماذا نذهب نؤول هذا والحديث ضعيف؟ نعم. وإن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم إذا أعطوكم الحق الذي عليهم فرضه الله ورسوله فلا يجوز لكم أن تأخذوا من أموالهم بشيء. والله أعلم قد يكون متى كان هذا، هل كان بعد ما اصطلح المسلمون ما أو بعد ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، إذا كان بعد ما صالح فالحكم وارد. وأما الحكم الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما وصلوا إلى خيبر فوقعوا في حمر أهل الخيبر فذبحوها، تذكرون ذبحوها، وإن القدور لتغلي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وأمر أن يرمل اللحم، يرمل يعني يخلط به الرمل والتراب. لماذا؟ لأنه إذا أكفئت القدور قد يكون من فوق شيء نظيف ويأتي أحد يأكل، حتى رملوا حتى لا يقدر أحد يأكل، فهذه قصة أخرى. لكن هذه قصة صورتها فيما يظهر أنه بعد الصلح وبعد ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فإذا مد يده أحد بظلم على هؤلاء فلا شك أنه يكون حراما عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. نعم. فلأجل أشعث بن شعبة لا إنام يقول ذكره في صحيح سنن أبي داود وقال عنه إسناده حسن وقال له شاهد وهي مخرجة في المشكات. إذا قال له الذي يظهر والله أعلم إذا ذهب إلى بلده وهو خارج من الميقات بعيدا من الميقات ثم رجع من نية جديدة من الميقات فهو على نيته الجديدة والله أعلم. لو رجع إلى هل يجب مرور وقت بين العمرة والثانية؟ لا، بل يعني إذا نويت العمرة فيجب مرور من الميقات، يجب مرورك من الميقات، ليس التنعيم هو الميقات. يعني إذا ذهبت اليوم اعتمرت عمرة ثم غدا ذهبت إلى المدينة ورجعت من هناك بعد يوم أو يومين جاز لك أن تعتمر إن شاء الله، ولو لم تكن نبت الشعر فجاز لك أن تمرر موسى مثل الأصلع، لأنك مررت بالميقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلنا لهن ولمن أثارهن ممن أراد الحج والعمرة، ولو قبل يومين أنت اعتمرت والآن مررت ونويت إن شاء الله فلك ذلك، ولا يقال أنه يمر كذا وكذا. والله الترعيم يخطون لا شك فيه، ولا عامة يقولون على عمرة خاصة في مثل هذا الترعيم هل لابد أن تنبت أو ينبت الشعر ويسلع الحلق، فأنت قدر أن يأخذ هذا 10 أيام ولا قصر ولم يحصر قصر أول مرة قصر ولم على كل حال هم يقدرون، قالوا تكرار العمرة مكروه لكن ما قدروا كم، والذي يحلف كل مرة فيكون يعني كأنه عليه أنه لا يعتمر إلا إذا نبت الشعر بحيث يعلق، إذا كان يعلق دائما. العمرة انتبه نعم أي أنا أي واحد عنك أو غيرك كله فكره في مرور الأيام أو مرور الميقات كله واحد. يعني يجب مرور وقت أو والله هكذا وجدنا أن ما نقدر نقول شيء، قالوا تكرار العمرة مكروه، وأكثر ما كانوا يقدرون من فعل الله بن عمر أنه كلما تفحم رأسه يعني صار أسود من شعره خرج إلى التنعيم، وكان جاور مكة وكان يخرج، وكذلك عبد الله بن الزبير كانوا يخرجون للعمرة، فإذا نبت الشعر هذا هو. لكن وانت تقول انا اقصر ويكون الشعر موجود التقصير وكذا، فاذا كان تقصير كامل ايضا ننظر الى قوله في تكرار العمره التي لم يكن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ما كانوا يكررون وما كانوا يخرجون الى الترعيم نفسه. فالانسان يعني اذا كان الشيء الذي فيه سبحانه لماذا يتعب فيه؟ هناك بيت الله تعالى اكثر فيه من الصلاه، وهذه الصلاة لا تجد في مكان آخر، الصلاة بالمطر والطواف يكون فيه أكثر قضاء أجره، هذا ليس في شبهة جاء بالحديث الصحيح. أما الشيء الذي فيه شبهة لماذا واحد يتماوت ويتفاوت عليه؟ لقد ذكرت أن المماطل في الزكاة يؤخذ منه العشر، من قال يؤخذ منه العشر؟ يؤخذ منه الزكاة وشطر المال أي نسبه، أنا ما قلت شطر المال أي نسبه، قلت الشطر يطلق على الجزء وعلى النسبة أيضا، فالذي يرونه يأخذ. ثم ذكرت آية فإن كان ذو حسرة فنظرة إلى ميسرة وهي في الدين، فهل الحكم ينطبق على المماطل في الدين؟ نعم، إذا كان الشخص ليس مماطلا بل هو فقير من أهل الذمة قلنا وما يترك ويعطى فرصة، أما إذا كان هو مماثل فيؤخذ منه على هذا القياس زيادة عليه. أما بالتعذيب في جسمه أو تحذير التشميش هذا لا يجب. رجل حج لرجل آخر مقابل أجره، فهل هذا يدخل في الشرك الأكبر؟ الشرك لا يكون إلا إذا كان أشرك ذات الله وصفاته أحد. كل هذا هل يكون من الذنوب كبيرة صغيرة؟ لا، ما دام جائز أن يفوز أحد عن آخر، لكن لا يشترط بأني آخذ كذا وكذا، إنما ما أعطي أو ما يتكلف بنفسه من النقل والمواصلات يأخذ على قدره فقط، فهذا إن شاء الله له أجر أيضا وللمجن الذي يحب. أما أنه يدخل في الشرك الأكبر أو الأصغر فهذا فإن الشرك الاسم عليه او ليس عليه. هل يؤخذ من الخوارج وغيره من اهل البدع الان ويقال عليه بدعته؟ نعم، اذا كان من الخارج الذي ليس من الذين يفسدون في الارض، خارج لماذا يقاتل ويقتل؟ لانه اي واحد بغى في الارض موضوع كما قال تعالى والذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وانتقل قائدهم مثل هؤلاء إذا كانوا يستقلون وكل من وجد الله